لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع الكتاب التاسع أو كتاب الفتن من صحيح مسلم. نسأل الله للعالى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين المخلصين المخلصين. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسر لنا هذه المجالس، وأن يدع ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله، فإن العمل لا يقبل عند الله جل في علاه إلا بالإخلاص له. ما كان لله دام اتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللهم اشكر لهم واشكر لكم صبركم على طلب العلم. تكلمنا عن الفتن التي تعصف وتستقب الناس، فالأسبوع الماضي تكلمنا عن ابن صياد والاختلاف العريض بين الصحابة، هل هو الدجال الأكبر؟ ولا لا لا لا خلاف بأنه أحد الدجاجلة كما بينا. فاليوم إن شاء الله نكمل الأحاديث التي بقيت لنا من هذا الباب، ونأخذ الفائدة المستنبطة، ثم نرجع إلى ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على الدجال الأكبر. المتون فصل. آمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صحبت ابن صالح إلى مكة فقال لي: أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال، ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يولد له؟ قال: قلت بلى. قال: فقد ولد لي. أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول وطبعا إيش اللي جعل أبا سعيد يرتج الأمر عليه؟ الحق بأن هذه الأدلة التي يستدل بها ابن صياد فيها نظر، لأن الكلام الذي قاله ابن سلم في وصفه لا يولد له وأنه على الكفر، هذا عند خروجه للناس، عندما يخرج الناس ثم بعد ذلك يزعم النبوة، يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، لكن حالة كونه لم يؤذن له في الخروج فكل ذلك الوصف هذا مقيد بخروجه وظهوره على الناس. فلذلك لما قال أبي سعيد الخدري إني لا أعرف وأعرف مولده ارتج الأمر مرة أخرى على أبي سعيد رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. حديث البقية التي أيضا تلوناها عليكم، الفوائد من هذه الحديث أولها فضيلة الأنصار، لأن ابن صياد وهو اليهودي قال أنتم معشر الأنصار أعلم الناس بحديث نفسه، وهذه فضيلة عظيمة جدا للأنصار، بل الله جل وعلا وزن إيمان العبد وقاسه بمحبته للأنصار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، وفي رواية لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، كما في منافق كما قال في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في ذلك. وأيضا فضيلة ومنقبة المنقبة العظيمة لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فأنت لو محصت النظر في في في أحفظ الناس للقرآن وأتقن الناس للقرآن وأمهر الناس بالقرآن وأعظم الناس كتابة للوحي ومنفعة للإسلام والمسلمين تجده من الأنصار، زيد بن ثابت الأنصاري من أتقن الناس وأعلم الناس بالقرآن، وزيد بن ثابت أيضا هو الذي تعلم التوراة في أيام قليلة معدودة عندما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنفع الأمة الإسلامية بنفع عظيم حتى اتقى النبي صلى الله عليه وسلم مكر هؤلاء بمعرفة زيد لهذه اللغة. وأيضا زيد بن ثابت كان من أمهر الناس وأتقن الناس بالحساب، لذلك كان من أعلم الناس بالمواريث. وأبي بن كعب هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ عليه سورة البينة، حتى قال أبي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة، قال أمرك ربك لي؟ فقال نعم، قال وسماني ربي؟ قال سماك ربي. فبكى أبي رضي الله عنه أرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أو من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بأربع، وذكر منها أبي رضي الله عنه. ولذلك أبي كان هو المقدم، قدمه عمر بن الخطاب عندما جمع الناس في صلاة التراويح فقدمه على رجال، وقدم أبا موسى الأشعري أو تميم الداري على النساء. فأبي بن كعب أرضاه من الأنصار. وهنا أبو سعيد الخدري هو من السبع المكسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خصه هو أيضا بهذه المنقبة العظيمة، وأنتم أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رام الرفعة والعزة فعليه بهذا الدين، كما قال سفيان الثوري من رام الدنيا فعليه بهذا العلم، ومن رام الآخرة فعليه بهذا العلم، إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. فانظر إلى هؤلاء قد آثر الناس الدنيا عليهم، وقد استأثروا بالخير عليهم، وهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله جل في علاه بالغالي والنفيس، ومع ذلك أنت ترى الإمارة ما كانت فيهم والغنائم ما كانت فيهم، فاستأثروا بالدنيا عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لكن رفعهم الله جل في علاه إلى يوم الناس هذا يذكرون، ما من أحد يتعلم حديثا واحدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والراوي له أبو سعيد فهو في ميزان أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، لمنقبة عظيمة قالها ابن صياد لأبي سعيد الخدري. فائدة ثانية بذلك علم ابن صياد، ابن صياد يعلم، هو علم ابن صياد بالدجال الأكبر، لأنه تكلم بكلام أولا موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يولد له أنا يولد لي، يعني يحج الناس بهذا، وقال هو كافر وأنا مسلم وأنا أحج البيت، وقال لا يدخل مدينة ولا مكة وأنا أهاجم وأنا أسافر من المدينة أحج إلى أن أذهب إلى مكة، فهو له علم به، ولذلك قال إني أعرف وأعرف مولده وأعرف أمه وأباه، فهذا دلالة واضحة جدا على أن صياد في في في في أقل أحوال أنه دجال من الدجالة. وأيضا من فائدة الثالثة، ابن صياد أيضا عالم بكتابه، يعلم بالتوراة. من وين هنا؟ طبعا في رواية ليست في الصحيح أنه قال له أن نعم أنت رسول الأميين، فكأنه استدل بالأوصاف الموجودة على أنه رسول الأميين ليس رسولا لهم بهتانا وزورا. والأوضح في هذا الكتاب عندما سألوا عن إيش؟ عن تربة الجنة، فقال درمكة خالصة، أو قال له من مسك خالص، قال درمكة بيضاء مسك خالص، وهذا ما يكون إلا من كتابي، وهذا كتاب دلالة فيها. طبعا استدل بهذا ابن تيمية أنه يرى أن تحريف التوراة ليس تحريفا لفظيا، تحريف في المعنى. يعني ابن تيمية يرى أن تحريف أهل الكتاب لكتابهم ليس تحريفا لفظيا، بل تحريف في المعنى فقط. هذا خطأ. صحيح الراجح أنهم قد حرفوا في المعنى وحرفوا أيضا في إيش؟ في اللفظ. وهذا كلام الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه في الآية الأخرى من بعد مواضعه، فالدلالة واضحة جدا على ذلك. الفائدة التي تليها، جواز الحلف على غلبة الظن وإن خالف الواقع، ولا حنس في ذلك. جواز الحلف على غلبة الظن، وهذا تستنبطه أولا من قسم عمر بن الخطاب، قال والذي نفسي بيده هو الدجال الأكبر يا رسول الله، وأقسم جابر، وأقسم أبو سعيد، وأقسم ابن عمر على قسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقسموا على غلبة الظن ولا حنس في ذلك، مع أنه ليس من الدجال. وقد بيّن أن مثلا أنه ليس من الدجال كما بينا الأسبوع الماضي بالحديث الفاصل في النزاع، ألا وهو قصة الجساسة، حديث تميم الداري لما قال حدثني تميم الداري أعجبني أنه حدثني ما حدثتكموه. فالغرض المقصود بأنه حلف القسم كان على غلبة الظن فلا حنس. ومثل ذلك ونظير ذلك في الشرع ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض أناس، فقال له سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ما لك ولفلان لما لم تعطي، والله لا أراه إلا مؤمنا. فقال له صلى الله عليه وسلم قل أو مسلما، وهنا القسم قد يكون قد أصاب وقد يكون قد أخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو مسلما، فهذه فيها دلالة احتمالية واردة، ولم يأمره بإيش؟ بالحنث. فالقسم على غلبة الظن فلا حنث فيها، قسم على غلبة الظن وإن كان مخالف الواقع لا حنث فيه ولا شيء فيه. لأنه طبعا أقول لا حنث فيه لأن هذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي الذي أقسم على شيء مضى يعني فيه الكذب أو الصدق فقط أيضا يرون فيه الكفارة، ومع أن جمهور العلماء قالوا هذا يمين غموس لا كفارة له، الذي يحلف على شيء مضى كذبا هذا يمين غموس لا كفارة له، لكن الشيخ الشافعي ومذهب الشافعي أنه عليه الكفارة من باب ألزموه كفارة من باب الوجهة الفقهية لهم في إلزامه بالكفارة. أيوة من باب إيش؟ الوجه الفقهي قياس الجري، قياس الأولى بالضبط كما قالوا في كفارة القتل العمد، قالوا أما الكفارة القتل الخطأ فمنصوصا عليه، قالوا العمد أيضا عليه إيش كفارة، قالوا لما قالوا قياس الأولى، إن كان في الخطأ فقد ألزمه بهذه العقوبة، فلأن يلزمه في العمد بهذه العقوبة من باب أولى. الفائدة الأخيرة، العمل بالقرائن، وهذا أصل أصيل عندنا، العمل بالقرائن أصل أصيل في شرعنا إلا في حالة واحدة. طبعا العمل بالقرائن من وين نأخذ بهذه؟ من وين نأخذ هذه الفائدة المهمة جدا؟ العمل بالقرائن من وين نأخذ؟ أوضح برضه إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات سندي وفهم متن. عامل إيه بس؟ في قصة مشهورة جدا تبين لك هذا. القارئ. انتفى؟ جيد، انت هتنام شو؟ هو الانتفاع يا جماعة. في أشهر من النبي صلى الله عليه وسلم كان يختال من صياد، كان يختبئ خلف كل شجرة، مش دخل عليه وسلم يختله، يختبئ خلف كل شجرة. ثم لما قالت أمه يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، إيش قال؟ قال إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تركته بين. وهذا واضح جدا أنه يأخذ بالقرائن على ذلك. وكانت له زمزمة، يقول زم زم وهو نايم بين الشجرتين، ونسلم يختبئ خلف الشجرة ينظر ماذا يفعل ماذا يقول. وحتى قال له خبأت لك خبيئة، قال الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. فالغرض المقصود هذا عمل بالقرائن. والأصل في ذلك أن نسلم لما دخل متهللا إلى عائشة رضي الله عنها مسرورا قد سرت أساريره، فقال لها أرأيت كيف قال المدلجي؟ وكانوا يتهمون أسامة في نسبه، وأسامة كان أسود، وأبوه زيد مولى نسلم زيد ابن حارثة كان أبيض اللون، فكان قد غطى وجهه وغطى زيد وجهه وما ظهرت إلا القدم. فلما دخل المدلجي نظر فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه أقدام سود وهذه أقدام بيض، وقال هذه أقدام بعضها من بعض. فتهلل النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، عمل بالقرينة هنا، فتهلل النبي صلى الله عليه وسلم فرحا ودخل على عائشة متهللا مسرورا، قال أرأيت ماذا قال المدلجي؟ يقره. وأيضا العمل بالقرائن في ذلك المرأة التي رأت هذه النمية لما اتهمها زوجها، اتهم زوجه بشريك من زحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه إن جاءت به أفحج الساقين أو خدلج الساقين كذا وكذا، فأتى بوصف فهي للوصف الخبيث، ولو جاءت به على وصف كذا فهي على الوصف الحميد، فجاءت به على الوصف الخبيث، لأنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها موجبة عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة، فسكتت بعض الشيء، كادت تتراجع، ثم قالت تبا لا أفضح قومي سائرة اليوم، فأقيم عليها الحد. لكن الغرض المقصود بأن مسلم لما أتت بالولد أتت به على الوصف الخبيث، فماذا قال المسلم؟ قال لولا، انظر العمل بقرائنه الآن، لولا، لأن هذا الاستثناء فقط، لولا كتاب الله، يعني سبق لإيش؟ لأخذتها بذلك، لأن هذه قرائن يعمل بها، لكن البينة الجازمة كتاب الله، أربعة شهود وإلا فالحد في ظهرك. وأيضا من ذلك نظير ذلك في الشرع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل من ابن شودة بنت زمعة، من ابن زمعة؟ نسيت اسم أخوها، ابن زمعة دخل ومعه ابن جارية كانت لأبيه، فقال سعد بن أبي وقاص عندما رأى قال يا رسول الله هو ابن أخي عاطل بن أبي وقاص قد أوصى به إليه، انظر إلى شبهه يشبه عتبه، انظر إلى شبهه. فقام أخو سودة فقال يا رسول الله إنه أخي وهي أمة أبي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له هنا قرينة، الشبه شبه عتبة والفراش فراش زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فحكم به. لكن لما رأى الشبه جمع بين الاثنين عند الملكي، فقال لها واحتجبي منه يا سودة، قال لها معناها أخوها هو الآن، ومع ذلك قال لا احتجبي منه يا سودة، فعمل بالقرائن. فهنا العمل بالقرائن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركته بين، فالقرائن هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يحتار في أمره هو الدجال الأكبر أم لا، وهذا أصل أصيل في ديننا أننا نعمل بالقرائن. لذلك لم يقل الله جل، لم يقل الله جل في علاه إياكم، لم يقل الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لم يقل اجتنبوا الظن كلية الظن، لا، قال اجتنبوا كثيرا من الظن، فلأن بعض الظن فيه بعض القرائن الغالبة فيعمل به، مفهوم؟ وهذا أصل من ديننا. هذا بالنسبة لختام الفوائد المستنبطة لابن صياد. نعم، هات أسئلة عند الجنة. نعم، ما لا إلا في حالة واحدة، أنت نايم حبيبي وما سمعت معها، قلناها خلاص الحالة الواحدة، احنا قلنا يعمل بالقرائن إلا في حالة واحدة، إيش هي الحالة الواحدة؟ لو كتاب الله شوفه صح واحتجب منه يا سودة. نعم، تفضل. يعني سأذكر لك الأحاديث والأخبار عن النبي المختار التي تبين لك أوضح الأوصاف للدجال حتى يعني تفر من فتنتي وحتى ينجيك الله جل في علاه من هذه الفتنة العظيمة التي تعصف وتستقب الناس. أبو بكر بن أبي شيبة مر علينا كثيرا يكثر عنه أيضا إمام مسلم أخو عثمان بن أبي شيبة، وهو اشتهر بكنيته، هو اسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم، من الذين اشتهروا بالكنية أبو بكر بن أبي شيبة كأبي بكر الصديق، مع أنه ليس من الضروري أن يكون له ولد إيش اسمه بكر، أبو بكر ليس له ولد اسمه، يعني أبو بكر اشتهر بين الناس بإيش بكنياته، وأيضا أبوه اشتهر بين الناس بكنيات ابن أبي قحاف، وأيضا أبو بكر بن أبي شيبة رضي الله عن الجميع ثقة ثبت حافظ صاحب المصنف روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. أبو أسامة هو أسامة القرشي، وهذا قد مر علينا كثيرا أيضا من ثقات الأسبات، لكن ربما كان يدلس يحدث من هو صحيح الكتاب روى له الجماعة. محمد بن بشر العبدي هو أبو عيسى الكوفي ثقة ثبت حافظ روى له الجماعة. هو عبيد الله بن عبد الله، فرق عبيد الله وعبد الله، المصغر والمكبر، المكبر ضعيف والمصغر هو صحيح الحديث. عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني أبو بكر ثقة ثبت روى له الجماعة، هو شيخ سالم بن عبد الله وسالم من الرفقاء السبعة. عن نافع، وهو نافع مولى ابن عمر، والعلماء قدموه على سالم وبعضهم قدم سالم عليه في ابن عمر، وهو من الزهاد العباد رضي الله عنه وارضاه، حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. عن ابن عمر الأثري وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. ابن عبد الرحمن ابن نمير الهمداني ثقة ثبت روى له الجماعة، قال العلماء كان من الفضلاء. نعم من الثقات صحيح الكتاب أيضا. ابن محمد بن بشر الذي سبق لنا العبد، نعم، وعبيد الله ابن عمر، نعم، عن ابن عمر نفس الحديث، نعم، نفس الإسناد. محمد بن مسنة محمد بن بشار كما قلنا كفرسي رهان ثقة ثبت روى له الجماعة، أو بندار، فهما كفرسي رهان. العجيب أنهم ولدوا في سنة واحدة وماتوا في سنة واحدة، وأكثر الشيوخ لهؤلاء هم أكثر الشيوخ للراوي الأول، هم أكثر الشيوخ للراوي الثاني، فانظر كيف قرن الله بينهما في كل شيء، فهما على الفضل والخير وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الثقات الأثبات روى لهم الجماعة. غندر الهذلي هو ثقة ثبت صحيح الكتاب، ومن أثبت الناس في شعبة، قال بعض العلماء فيه بعض الغفلة روى له الجماعة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام ثقة ثبت روى له الجماعة، وهو قد حفظ للأمة الأحاديث حتى عن المدلسين، لما قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وقتادة، والرابع من الثالث من أبو إسحاق السبيعي. عن قتادة ندعامة الدوسي السدوسي، وهو من الثقات الأثبات من الفحول، لكن هو يرى القدر، يرى القدر، وهذه يعني تغمر إن شاء الله بحر حسناته ثقة ثبت روى له الجماعة. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الصحابة حفظا ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من السبع المكثرين، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكانت البركة في ماله وفي ولده، كان من أكثر الصحابة ولدا وثراء وغنى، وكان من أبعد الناس من الصحابة موتا رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي إذا رأى نعم يتهجاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا، ما كان يقرأ ولا يكتب، وهذه من المعجزات. الدجال ممسوح، ممسوح العين مكتوب بين عينيه، وهذه دلالة على تصرف من الرواة، مثلا ما قال كافر تهجاه، قال كاف فاء راء. نعم. مر علينا محمد بن عبد الله بن نمير من ثقات الأثبات روى له الجماعة، قال العلماء هو من الزهاد العباد. نعم. مقرونا بمحمد بن علاء أبو كريب ثقة ثبت روى له الجماعة. مين بقى إسحاق بن إبراهيم؟ قلنا هو قرين الإمام أحمد، هذا الفحل العظيم الذي أخرج لنا الإمام البخاري، لو لم يفعل للأمة إلا أن أخرج لنا البخاري فكفاه، كما قيل في العراقي، نحمد الله على أن في الأمة مثل العراقي قد أخرج لنا مثل حافظ الحافظ ابن حجر. روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يفرق في اللفظ. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من ثقات الأثبات، وهو من أروى الناس عن الأعمش ومن أحفظ الناس لحديث الأعمش، أيضا رمي بالإرجاء، رمي بالإرجاء، غفر الله لنا ولنا. عن الأعمش سليمان بن مهران الثقة الثابت الفحل، قال الذهبي إذا قال حدثنا فعض عليه بالنواجذ، وإن قال عن فابحث عن ذلك لأنه كان مدلسا، روى له الجماعة. عن شقيق بن سلمة الأزدي من المخضرمين أبو وائل، وهو من الشيوخ الذين لازمهم الأعمش، فلو عنه تمر في الصحيحين وفي غير الصحيحين مع تدليس، لأنه قد لازم أبو وائل وهو من المخضرمين. وما معنى من المخضرمين يا دكتور أيمن؟ اللي يعرف المخضرم يعني ايش يرفع ايده لو سمحت، عشان بس نشوف من المخضرمين يعني ايش. طب احد استاذ محمد جيد، هو نقول ادرك زمن سلم ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شرف بأنه أدرك زمن سلم، لكن سبحان ربي العظيم، شوف المراتب التي تتفاوت، لأنه لم يحظى برؤية سلم وبلقاء سلم، نزل إلى درجة التابعين للصحابة. عن حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر بن الخطاب، وكان النبي سلم قد بين له عن الكلام عن المنافقين على بضع الجعبة التي كانت أرادت النبي صلى الله عليه وسلم أو ترد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماه من سلم لحذيفة، حتى جاء عمر بن الخطاب لحذيفة ويكرر ويقول يا حذيفة بالله عليك أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر عمر بن الخطاب مبشر بالجنة وهو وزير سلم الثاني، هو الذي قال فيه ابن سعود ما رأينا العزة وما علينا بالعزة إلا بعد إسلام عمر، عمر الذي قال فيه ابن سلم لو كان نبيه بعدي لكان عمر بن الخطاب لكن لا نبي بعدي، هو الذي يقول لحذيفة بن اليمان يقول أسماني لك رسول الله، فقال حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعدك، فكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة حتى ينظر لحذيفة اصطف بين الناس ليصلي أم لا، لما يا شطار دكتور؟ طيب ممتاز، لأنه لا يجوز الصلاة على جزاك الله خير، عوضت لنا بالسؤال الماضي. نعم طب. صلى الله عليه وسلم فتن عظيم الله. ظاهر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كافر، فنبقى على ظاهر الحديث. نعم. كفى كفى، جزاكم الله عنا خير. هذه الفتنة العظيمة، فتنة الدجال، أعظم فتنة تظهر للناس كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عمران بن حصين أنه قال ما بين خلق آدم إلى يوم القيامة خلق أكبر من الدجال، أو قال أمر أكبر من الدجال، يعني فتنة أكبر من الدجال. وقلنا في بعض الأثار وإن كان في الإسناد كلام لكن نستأنس به أن السلام قال بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن حذيفة الغفاري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لا تقوم حتى تروا 10 آيات، وذكر من الآيات 10 الدجال وطلوع الشمس مغربها والدابة ونزول عيسى، فذكر الدجال من هذه 10 آيات. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا ينفع، ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وقال وخروج الدجال. كأن خروج الدجال ينقطع الأمر وانكف الكتاب. قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل، وذكر في الخروج الدجال. والدجال النبي صلى الله عليه وسلم عظم فيه تعظيما وبين فيه بيانا جليا خوفا على أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس من الصباح إلى العصر يحذر الأمة من الدجال ويبين أوصاف الدجال، حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله كأننا نراه في طائفة، أو قال شعرنا بأنه في طائفة النخل. فقال أبشروا، لو خرج أنا فيكم فأنا حجيجه، ولو خرج لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم. فالدجال الإنسان وصفه كما سنبين وصفا دقيقا، وهو فتنة عظيمة من أعظم الفتن التي تعصف بالناس في هذه الأرض. أما وصف النبي صلى الله عليه وسلم للدجال بأعظم الوصف أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، كافر. وقال النبي في وصف الدجال أيضا بأن الدجال أعور، بل هو له عينان معيبتان، عين لا يرى بها قط وهي العين العوراء كأنها عينبة طافية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وعين أخرى عليها جلدة ظفرة، فهذا أيضا العيب الآخر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه أجل الجبهة، عريض الوجه، أجل الجبهة، وأنه متين الجسد وقصير القامة، وأنه خدلج الساقين أو أفحج الساقين في تباعد بين الساقين، فمشيته فيها عيب، ووجهه أيضا مقيت كما بين المسلم أنه أعور العين. وقال إن ربكم ليس بأعور، وهو جعد القطط، جعد الرأس، ليس بناعم ولا أمنس في شعره، وشعره كثيف، وكما قلنا أجل الجبهة يعني عريض الجبهة، كبير الوجه. هذه أوصاف الدجال الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأمة به، دلالة واضحة جدا أنه لما بعد هذا الوصف جاءه بعدما تحير فيه ابن صياد، فوصف وصفا دقيقا للناس، أجل الجبهة وأيضا جعد الرأس وأفحج الساقين وأعور العين. والدجال اسمه المسيح، اسمه الدجال لدجله وسحره الذي يفعله، لأنه يقول لأسماء أمطري تمطر، وأنه يقول للخربة أخرجي خنوزك، والله جل وعلا يخرج له ذلك كما سلمين في المسائل العقدية التي تهتم بهذا الحديث. فهو دجال لأنه بدجله وسحره يظهر للناس، وهو فتنة عظيمة للناس. وأيضا هو المسيح، قيل المسيح لأنه يمسح الأرض في مدة وجيزة من عمر الزمن، لأن سلم وصفه لما سئل عن وصفه قال استدبرته الريح، كأنما استدبرته الريح بسرعة فائقة يمسح الأرض. وقيل هو المسيخ، ممسوخ الوجه وعلى ما فيه من العيوب. وأيضا قيل المسيح الدجال لأنه ممسوح العين اليمنى وعينه الأخرى معيبة. والدجال لم يذكر في القرآن تصريحا، لذلك اختلف فيه العلماء الدجال، في بعض المعاصرين اختلفوا في مسألة الدجال لأنه لم يذكر في القرآن، لكن الحق السنة قد بيانت بيانا واضحا جليا مسائل الدجال وأوصاف الدجال. وهو الحقيق والحقيقة أنه ذكر في القرآن، لكن على باب التصريح والإشارة، لا باب التلميح والإشارة لا باب التصريح بالعبارة. فإن الإشارة جاءت من قول الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الآية موافق لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قلنا الأصل في تفسير النبي بالأهواء وبتفسير القرآن بالأهواء والوجد والذوق، صحيح تفسير القرآن ما بالقرآن وما إيش بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا عليك الذكرى ها لتبين. فالبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل إذا خرجنا، فهذا تصريح موافق للآية الكريمة، ولأن السنة جاءت إما جاءت موافقة أو جاءت مقيدة أو جاءت مخصصة أو مبينة أو مفسرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات: إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل، ثم ذكر الدجال. فإذا الآية تشير إلى الدجال بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك، آيات بعض آيات ربك هي الدجال وطلوع الشمس من مغربها وأيضا خروج الدابة، فالدجال هو ذكر، وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لنزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان عندما قال وإنه لعلم للساعة، وهناك قراءة شاذة ليست متواترة، وإنه لعلم للساعة، وأيضا قول الله جل في علاه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذه إشارة إلى نزول عيسى عليه السلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وأنا وفيكم ابن مريم عليه وعلى من أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، كما سيبين بأن النبي في حديث الدجال الطويل بأن عيسى ينزل على جناحي ملك ثم يقتل الدجال، وهذه أيضا من المسائل التي نتعرض لها. فإذا القرآن أشار إلى وجود الدجال وإن لم يصرح بالعبارة بوجود الدجال. أيضا المسألة تتعلق بمسألة الدجال مكان الخروج، قلنا هذا وصف قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وبين كيف الخروج والفتنة التي تكون من قبله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال ومكان خروج الدجال بعدما وصف وصفا دقيقا لم يصفه نبي قبله عن الدجال، قد بين أيضا مكان خروج الدجال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، إن الدجال يخرج بأرض بالمشرق يقال لها خراسان، فأصل منبع الدجال من خراسان. الآن بقى هو محبوس وين؟ عندما رآه تميم والجساسة، أنت إذا قلت في خراسان أو غير خراسان هذا أمر غيب لا نعلمه، لكن عند خروج الدجال يخرج من وين؟ يخرج من خراسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا الدجال يخرج من أرض من بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وأيضا إذا خرج خراسان فانتشار أمره يكون في بلد الفتن من المشرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الفتنة رأس الشيطان نحو المشرق، الفتنة بالمشرق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن آخر الزمان الناس ينقسمون إلى جند ثلاث، صحيح؟ جند باليمن، جند بالمشرق بالعراق، وجند بإيش؟ بالشام، قال عليكم بجند الشام، وأما العراق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجنب، الفتنة نحو المشرق. أيضا أول الظهور في خلة في طريق بين الشام وبين العراق، في طريق بين الشام وبين العراق، أحداث عظيمة عظام وفتن متلاحقة قبل الدجال تنبئ بالدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الفتن تتلاحق يرقق بعضها بعضا، ففتن عظيمة قبل خروج الدجال. من هذه الفتن يعني الفتنة الأولى أن الناس يصابون بجوع شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال بين هذا الدجال سنوات ثلاث شداد عجاف يصيب الناس جوع شديد، السماء لا تمطر والأرض لا تنبت قبل خروج الدجال بثلاث سنوات، فكانت علامة على خروج الدجال. من العلامات والأمارات التي تكون على خروج الدجال ينسى ذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفل الناس لا يخرج الدجال، تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يغفل الناس عن ذكره ويترك الخطباء ذكره على المنابر، لا يتكلم أحد عن هذه الفتنة، فسبحان الله عندما تنام ويغفل الناس عنها تخرج مفاجئة للناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال لا يخرج حتى يغفل الناس عن ذكره، وأيضا يعني يغفل الخطباء على المنابر عن ذكر الدجال وتحذير الناس من الدجال. إذا من السنة أن الناس تكرر أوصاف الدجال وتبين للناس الدجال حتى لا يأتي الزمان الذي يغفل الناس عن ذكر الدجال. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغزون جزيرة العرب فتفتح عليك فتفتحونها وتغزون أو قال يغزو أقوام من المسلمين جزيرة العرب فيفتحونها ويغزون فارس فيفتحونها ويغزون الروم فيفتحونها، ثم في آخر الفتوحات فتح القسطنطينية في المحام الكبرى كما سنبين، ثم قال فيغزون الدجال فيفتحونه، فالدجال لا يكون إلا بعد فتح القسطنطينية وهذه المحام الكبرى، لأن أيضا من علامات خروج الدجال الفتن العظيمة التي تدور بين الروم وبين أهل الإسلام، فتن متلاحقة وحروب متلاحقة بين أهل الإسلام وبين الروم، ثم هذه تنبئ بخروج الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس في حديث آخر عمران بيت المقدس خراب يثرب، عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة هو الروم عندما يأتون تحت 80 راية تحت كل راية 80,000 من الجنود 1,000 من الجنود، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، لأنه يسبق فيه الصارخ الدجال وذراريه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمران وبيت المقدس يعقبه، دلالة على خراب يثرب، خراب يثرب يعقبه، خروج الملحمة، خروج الملحمة فتح القسطنطينية ثم خروج الدجال. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات التي تثبت أو تظهر لنا خروج الدجال قول النبي صلى الله عليه وسلم تصالحون الروم صلحا أمنا، كما بينا في المعركة العظيمة التي صالح فيها بعض المسلمين الروم، فيغزون عدوا لهما، عدو مشترك للروم والأهل الإسلام، فينتصرون، فيقوم الرومي فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، فيقوم الرجل المسلم فالأرض بذلك فيقتله، فيأتون تحت 80 غاية أو راية، تحت كل راية 80,000 من الجنود، يقولون لا نقاتلكم، أخرجوا لنا منسبة منا، فيحدث أيضا أن أهل الإسلام سيقتلون منهم ويسبون، فيقول أخرجنا من سبوا منه، قالوا إخواننا لا ندع إخواننا، فيشترطون شرطا كما قلنا شرطة تفر طائفة تفر لا يتوب الله عليهم إلى يوم القيامة، وطائفة تقتل وهذه أشرف وأعظم الشهداء عند الله جل وعلا، وطائفة تبقى هذه التي تنتصر ولا تهزم بحال من الأحوال، يجعل الله النصر على أيديهم، ثم يصرخ الصارخ بعد ذلك الدجال في داركم في أولادكم. هذه الأحداث التي تحدث قبل خروج الدجال وتنبئ بخروج الدجال الفتنة العظمى. المسائل من الأحاديث التي تلاها علينا الأخ الكريم، المسائل العقدية المهمة في هذا الباب، أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال، وهذا من رحمة الله بالوصف دقيق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، بأن الإنسان وقاه الله بالفتنة قبل أن تقع، بين له ذلك. هذه أيضا ستكون من الفوائد المستنبطة التي تبين لنا أن الشريعة الغراء ما تركت شيئا لا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذ إلا بيانته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا قط دقيقا ولا جريا إلا بيانه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سنتبين فيه بأنه ما من شيء إلا وتحت الكتاب والسنة، حتى لا يخترع مخترع ويقول بأن الشريعة لا تغني الناس عشر معشار ما نحن فيه من النوازل لا يمكن أن تأخذه من الشريعة، بل كل ما نحن فيه من النوازل داخل تحت الشريعة، كما سنبين ذلك في الفوائد المستنبطة. أهم هذه الفوائد هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدجال أعور حتى يقي المرء نفسه من هذه الفتنة العظيمة، لأن الوقاء كما سنبين الفتنة الدجال الوقاء منها أمور ثلاثة، الأول إن سمعت به فلابد أن تنأى بنفسك، من سمع في الدجال كان في المشرق يكون هو في المغرب، وهذه بعض طوائف المسلمين فعلت ذلك كما سنبين، ومنها أن تعلم العلامات التي بينها لك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العلامات حديث الصريح في الحديث قال إن الدجال أعور العين اليوم، في رواية أخرى قال إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليوم، وهو طبعا كما قلنا معيب أيضا في العين الأخرى التي يرى بها. نأخذ من هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي إثبات العين لله جل في علاه، إثبات العين لله، لأنه قال إن ربكم ليس بأعور، إذن الله له عين، لما يقول أعور لأن في اللغة معروف الأعور هو الذي فيه عيب في إيش؟ في عينه، فنثبت العين لله جل في علاه، هذا من السنة. والكتاب قد جاء تصريحا بإثبات العين لله جل في علاه، لأن الله جل وعلا قال قال لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، قال الله جل في علاه عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقال أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا قلبه قال له مطمئنا لقلبه قال له الله جل في علاه فاصبر لحكم ربك إنك بأعيننا برعايتنا. قال أهل الضلالة والبدعة ردوا ذلك على الله جل في علاه قالوا نعوذ بالله لو أثبتنا العين لله جل في علاه فقد أثبتنا الجارح، المعنى هنا الرعاية والكلاء، قلنا هذا مخالف للكتاب مخالف للسنة مخالف لإجماع الصحابة، وأأنتم أعلم أم الله الإجابة؟ هم أعلم، ومن قال بذلك فقد كفر، نعوذ بالله من الخذلان. من الأعلم؟ الله أم هم؟ الله جل في علاه قال في كتابه تجري بأعيننا لتصنع على عين، طب لا، أن الله جل وعلا قال ذلك إجمالا، والإجمال يحتاج إلى تفسير وتبيين، من المفسر عن الله؟ أصحاب الهوى والوجد والشياطين في الرأس، من المفسر عن الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، وثبت بالسند الصحيح عن بعض الكذابين الأفاكين يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعين هنا معناها الكلأ والرعاية، ثبت عند الوضعين نعم، لكن ثبت بالسند الصحيح لا، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إثبات العين لله، قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين تصريحا إن ربكم له عين، فإذا أثبت العين لله جل في علاه، نقول لهم أنتم أعلم أم الله؟ الإجابة الله قد صرح بعينه وصرح بهذه الصفة له، وأنتم أعلم أم رسول الله؟ سيقولون لزاما نحن نحسن به الظن أنهم اجتهدوا فأخطأوا أو تأولوا، المهم أن هذه بدعة، فنقول لهم الآن أنتم أعلم أم رسول الله؟ سيقولون رسول خلايا سعاكم ما وسع رسول الله، فقد صلى الله عليه وسلم أثبت لربه العين. أنتم أعلم أم الصحابة؟ الصحابة أعلم من الله، زكاهم من فوق سبع سماوات، وكذبوا لو قالوا هم أعلم وأحكم، أو هم هؤلاء أسلم هؤلاء أعلم. هذه كلام السفهاء، ليس كلام العلماء. كلام العلماء العقلاء يقولون الأعلم والأحكم والأسلم هم صحابة رسول الله، قوم قد اصطفاهم لصحبة نبي ونشر ديني، قوم قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات. إذن إثبات أول المسائل إثبات العين لله جل في علاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس أعور، وإن الدجال أعور العين. العين اليوم يأخذ أيضا من ذلك إثبات عدد العين لله جل في علاه. الكتاب لم يفصح عن ذلك، لأن الله تعالى قال لتجري بأعيننا جمع، وقال ولتصنع على عيني. لا مخالفة بين الإفراد والجمع هنا، لأن هذا الإفراد إفراد صاحب اللغة، إفراد إيش؟ ها الإفراد هنا ولتصنع على عيني، الإفراد هنا إيش؟ لا مضاف، وإضافة المفرد تدل على الجمع، المفرد المضاف يدل على إيش؟ على الجمع. يبقى لا منافاة بين أن يقول لتصنع على عيني وأن يقول بأعيننا. طب العدد من وين أتينا به؟ العدد أتينا به من قول السلام إن ربكم ليس بأعور، ليس بأعور مفهوم مخالفة أنه إيه؟ له عينان. هذه في اللغة، العور في اللغة معناه إيه؟ عيب في عين من العينين. وهذا فيه خلاف عند بعض العلماء، يرون هل نثبت الصفة لله بمفهوم مخالفة أم لا. أولا الرد على ذلك، لأن بعض المعاصرين وقف عند ذلك وقال لا أثبت لله عينين، أنا أثبت العين لله لكن لا أثبت العدد، لأن العدد لم يرد عليه دليل إيش صريح. وقلنا له الدليل الصريح موجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، قال هذا مفهوم. فنقول أولا نحن نقول لك أثبت، أولا أثبت، لابد أن تثبت الصفة. لا أثبت الصفة، لأن الصفة قد ثبت بالكتاب، ويكون الخلاف بيننا وبينك هو إيش؟ العدد. قال مفهوم مخالفة لا تثبت به الصفة، قلنا نعم مفهوم مخالفة إن تنزلنا معك لا تثبت به الصفة. فنحن هنا في النزاع هنا أننا لا نثبت الصفة بمفهوم مخالفة، نحن نثبت العدد. الصفة ثابتة، الصفة ثابتة بالكتاب، أما نحن هنا اليوم الآن نثبت العدد إن ربكم ليس بأعور، أما العين فقد ثبتت بالكتاب، وهذا أهون من أن نثبت الصفة. بل عندنا اتفاق الصحابة أو قل اتفاق جمهور السلف بإثبات صفة الملل لله جل في علاه على ما يليق بجلاله وكماله بمفهوم مخالفة، لأن سلم قال اعملوا سددوا وقاربوا، قال سلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. مفهوم مخالفة إن مللتم فإن الله إيش يمل من عطائكم، وهذه صفة، صفة الجلال وكمال لله جل في علاه. لسنا بصدد الشرح، لكننا بنبين بأن جمهور السلف يثبتون هذه الصفة لله جل في علاه بما تليق بجلاله وإيش وكماله سبحانه وجل في علاه، وهي بمفهوم المخالفة. لكن هنا في العين أهون، لأننا نثبت العدد بالمفهوم لا نثبت أصل الصفة. أصل الصفة ثبت بالكتاب، وأما العدد فقد ثبت بالمفهوم. هذه المسألة الأولى من هذه المسائل العظيمة. المسألة الثانية خوارق العادات، قد تخرق العادة لرجل ليس من الأولياء ولا من الأصفياء ولا من الأنبياء. نقول خوارق العادات ظهرت في الحديث بأنه وهو أعور العين أول شيء أن السلام وصفه استدبرته الريح يمسح الأرض مسحا بسرعة فائقة، هذه من خوارق العادات. كما ترى رجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويذهب إلى عرفة والناس قد تركوه في بلاد بعيدة نائية، ثم عندما يقفون بعرفة يجدون الرجل واقفا معه، الشياطين قد رحلت به. الغرض المقصود بأنه استدبرته الريح. أيضا من ذلك أنه معه جنة ومعه نار، وفي الأحاديث الأخرى وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا بأنه يأتي رجل يتهلل فرحا ويقول أنت الدجال، عرفتك بوصفك الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا كافر كاف راء وأيضا ممسوح العين، فقال أنت الدجال، فيأخذ السيف فيشقه جزلتين فيشق نصفين، ثم يقول للناس أرأيتم إن أحييته تؤمنون به؟ فالبله السفهاء يؤمنون به، هم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، فينادي عليه فيقوم. هذه أيضا من خوارق العادات، لذلك نقول خوارق العادات على مراتب ثلاثة، لأن هذه لا يأتي بها إلا الأنبياء، فهي على مراتب ثلاثة. من خوارق العادات التي تأتي للأنبياء قد منحها الله جل وعلا لأصفيائه من أنبيائه وأوليائه. وهذه الله جل وعلا منح نبيه صلى الله عليه وسلم معجزات، ومنح الأنبياء من قبله المعجزات حتى يصدق الناس أنها رسالة من الله جل في علاه. فموسى عليه السلام ألقى عصا فتحولت العصا حقيقة إلى حية. أما هؤلاء الذين ألقوا بالعصياء بكل واحد بعصاه فقد ألقاها وتحولت أمام الناس، التحول هنا سحر أعين الناس ليس حقيقة. لذلك قال الله جل وعلا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، تحولت حقيقة. فهذه معجزة من المعجزات حتى يعلم الناس بأنه مرسل من قبل ربه جل في علاه تصديقا له. عيسى عليه السلام قد جعل الله على عدد معجزات عظيمة خوارق للعادات، منها إحياء الموتى بإذن الله، وأيضا ها يخلق من الطين كهيئة الطير فيحيي الله جل وعلا بإذن الله على يديه، أيضا إبراء الأبرص والأعمى والمريض، كل ذلك كانت من المعجزات على يد عيسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هز الخشبة فتحولت حقيقة إلى سيف، قال من يأخذ هذا السيف بإيش؟ بحقه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله معجزة عظيمة عندما طلب المعجزة اقتربت الساعة وانشق القمر، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته فنادى على شجرة فجاءت تتهلل، والشجرة الأخرى جاءت تتهلل فانضم حتى ظلل على النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم رجعت الأولى إلى مكانها والثانية إلى مكانه. وكان السلام يمر بالحجر فيسلم عليه وسامع للخشب أنين، كل ذلك من المعجزات التي حباها الله جل وعلا لنبيه. هذه تكون تصديقا ويتحدى بها، هذه خوارق العادات يتحدى بها فتكون معجزة، فيأتي فيتحدى بها من يخالفه. لذلك قال موسى عليه السلام لفرعون أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فهي تحدى بها وهي علامة على تصديق هذا النبي أنه مرسل من قبل ربه جل في علاه. الثانية المرتبة الثانية خوارق للعادات هي من الكرامات، والفارق بينها وبين المعجزات أنها لا يتحدى بها، لا يأتي الولي وهي تكون على يد الولي الصفي الذي قد تقدم لله جل وعلا بالواجبات ثم بالمستحبات وانتهى عن المحرمات ثم المكروهات، محبوب إلى ربه جل في علاه يجعل الله على يده بعض الكرامات. الفرق بين هذه الكرامات هي خارقة للعادة والمعجزة خارقة للعادة، أن المعجزة يتحدى بها والكرامة لا يتحدى بها. الوقت شوف اضبطه، والكرامة لا يتحدى بها. هذه في الأمة كثير كما حدث لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمران بن حسين رضي الله عنه ارضاه كان يمشي فكانت تأتي الملائكة فتسلم عليه عيانا، تسلم عليه في السكك، قال فاكتويت، فلما اكتويت انقطع السلام، فلما رجعت رجعت الملائكة تسلم عليه. هذه كرامة من الكرامات لنبي من الأنبياء. أيضا أبي بكر رضي الله عنه ارضاه كرامة عظيمة جدا، كان الأضياف يأكلون اللقمة فتنبت اللقمة تحتها، بركة من البركات، وهذه كرامة من الكرامات. وأيضا من الكرامات على ضعف في السند لكن استأنس به عندما قام عمر بن الخطاب خطيبا في المنبر وقال الجبل يا سارية، فسمع سارية وجاء الشاهد بعد شهر يبين له أن الانتصار كان بسبب سماع صوت عمر الجبل فاحتموا بالجبل، فكان هذه من الكرامات. من الكرامات أيضا أبو دريس الخولاني رضي الله عنه وارضاه عندما أخذه مسيلمة، وهذا كان من التابعين، أما أخذه مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي عندما قال له تشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد، قال تشهد أني رسول الله، قال لا أسمع، فيقطع أذنه ويقول له بعد ذلك تشهد، يقول أشهد، تشهد أني، يقول لا أشهد لا أسمع، فأضرب النار فوضعه فيها ألقاه فيها، فأيضا احترق الوثاق ولم يحترق أبو إدريس، حتى بكى عمر الخطاب فقال الحمد لله الذي أحياني حتى أرى المعجزة التي حدثت لإبراهيم في بعض أصحاب رسول الله أو بعض التابعين من الذين يشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تعتبر من الكرامات، وهذه الكرامات كما قال علمانا هذه قاعدة عند أهل الأصول، الكرامات معجزات. كيف ذلك؟ مع أننا فرقنا بين الكرامة والمعجزة، فسروا لي هذه القاعدة. ممتاز، كل كرامة لولي فهي بمثابة المعجزة للنبي. فهي سلسلة معجزات من علامات نبوة النسلم هذه، الكرامات لأتباعه، فكل كرامة لولي تنزل في حصيلة المعجزة للنبي. هذه المسألة بالنسبة للمرتبة الثانية أو الخارقة للعادة الثانية. الثالثة خوارق للعادات، لكنها من باب الدجل والسحر، وهي من فعل الشياطين، من باب الدجل والسحر وهي من فعل الشياطين، وهذه التي نذم صاحبها وأيضا ننأى بأنفسنا عنه، فهو من إخوان الكهنة. لذلك قال الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان فهذه كرامة من كرامات الأولياء، وإلا فهذا من تلاعب الشياطين به. وهذه الخوارق التي أتى بها المسيح هذه من دجله، وهي أيضا من فعل الدجاجلة، وهذه أيضا الحكمة فيها أنها من البلاء والاختبار. حسب الناس أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، فهي من الفتنة للعباد حتى إذا زاغ بعضهم أزاغ الله قلوبهم، وهذه كثير في اليهود. وأما من أنأى بنفسه عن هذه الفتنة فقد أنجاه الله جل في علاه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا الباب هي مسألة نزول عيسى عليه السلام. من الحديث الذي أليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى على جناحي الملك فبين مهرودتين فيقتل الدجال عند باب لود. كان عيسى عليه السلام النفس يقتل عندما يرى ينمع هذا الدجال، كما وصف الإنسان كما سأل الوصف التفصيلي لذلك، ينمع كما ينمع الملح، يذوب الملح في إيش؟ في الملح في الماء، فيقتله عيسى ابن مريم. هذه المسألة تتعلق بهذا الباب، لأن نزول عيسى سنبينه كيف بالتدقيق. نزول عيسى عليه السلام هل يخالف ظاهره، يخالف قول الله جل في علاه ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا نبي بعدي؟ هل نزول عيسى عيسى نبي؟ ونسلم قال لا نبي بعدي. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال علي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون بموسى، غير أنه لا نبي بعدي، فهل هذا يخالف نزول عيسى؟ الإنسان ينزل نبيا، عيسى ينزل نبيا ولا ينزل رجلا عاديا، ينزل نبيا وهو جاء بعد النبي، فهل هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي بعدي أم لا؟ الصحيح رجع أن نقول نزول عيسى عليه السلام هو نزول تبع لنبينا صلى الله عليه وسلم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم بشر به، كما بشر عيسى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تبشر به النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل تابعا له تصريحا وتلميحا كما سنبين. فعيسى نازل تابع للنبي، وما كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قد جاء بعده، وهو من قبله، فقد قال الله جل في علاه. أولا تصريح الكتاب بأن عيسى عليه السلام ينزل تابعا ولا ينزل مستقلا، فلا يكون نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل تابعا، فهو في حصيلة النبي. لذلك بعضهم قال آخر الصحابة موتا هو عيسى، جعله نبيا صحابيا لأنه توفرت فيه شروط. أولا النبي هو نبي من أول العزم من الرسل، وتوفرت فيه شروط الصحبة. إيش هي شروط الصحبة؟ لقاء النبي. طب كيف لقى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع إلى السماء؟ كيف يعني لقى النبي؟ قد لقيه مرتين صح ولا لا؟ كيف؟ عند بيت المقدس عندما صلى بجميع الأنبياء، والثانية ها عندما صعد في السماء فلقي عيسى عليه السلام. عامة لقيه وآمن به وصدقه ومات على ذلك، فقالوا شروط الصحبة متوفرة، فقالوا النبي صح، آخر الصحابة موت هو عيسى على ما قاله. يعني هذا يتسامح فيما قاله بعض العلماء في ذلك، هو نزل النبي لكن النبي يكون تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك من الكتاب أولا، ثم من السنة الكثيرة. من الكتاب قول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وأيضا قال النبي هذا بالنسبة للآية لا تتبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمر بن الخطاب وهو يفتح التوراة، قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه، ما وسعه إلا أن يتبعه. ولذلك علماء هنا أجمعوا على أن من قال واعتقد أنه يسعه أن يخرج عن شريعة محمد كما خرج الخضر عن اتباع موسى عليه السلام فقد كفر قولا واحدا. فموسى عليه السلام ليس له إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العموم أيضا. وأما من الخصوص ففي عيسى عليه السلام، قال مسلم كيف أنتم وابن مريم فيكم، نزل عيسى ابن مريم في الأمة، قال وإمامكم منكم، وإمامكم منكم، لذلك يصطف الصف وتقام الصلاة والمهدي يريد أن يصلي فينظر إلى عيسى نزل على جناحي ملك ويعرفه بصفاته فيقول تقدم فيقول لا تقدم أنت إمامكم منكم ذكرهم الله لهذه الأمة فيصلي عيسى خلف المهدي إشعارا للناس بل تصريحا هنا بالفعل بلسان الفعل أنه تابع وليس بالمستقيم أنه تابع وليس بالمستقيم يشوش علينا بعد هذه الأدلة من قال بأنه سيأتي لا يقبل الجزية إنسان كان يقبل الجزية يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية إنسان كان يقبل الجزية قلنا لا تشوش في ذلك الإجابة يسيرة إيش الإجابة أنتم فاهمين الإشكال لما نزل عيسى نزل بكتاب مستقل أما نزل بإيش نزل بالتوراة لكن إيه قال ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليك احنا نقول لا نقول نعم هو كلام صحيح بس يحتاج تفصيل يعني إيش يعني الجزية مؤقتة قبول الجزية مؤقتة وهذا الإنسان الذي أخبر بذلك أن قبول الجزية من أهل الكتاب مؤقت بنزول عيسى فإن نزل نسخ الحكم فالدلالة واضحة جدا ومن كلام نبينا فلا تشويش على ذلك بهذه المسألة يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي ادعاء الربوبية ومسائل أخرى إن شاء الله نأخذها الأسبوع القادم حتى لا نطيل على الإخوة كيف الجمع